بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه. وهذا هو المقصود الأعظم عند وقوع البلية أو عند وقوع النازلة، إن القلب يعتمد عندها على الله سبحانه وتعالى، يتوكل عليه وينيب إليه ويجتمع عليه ويتضرع ويتذلل بين يديه. قال: ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينجس القلب، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر. ثواني بس عشان بتنقل لمكان آخر. يقول: فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له. يبقى يا جماعة، المقصود إن العبد إذا وقع في الشدة والكربة فالنجاة أولا أن القلب يقوم بدوره، وأن اللسان يقوم بدوره، وأن الجوارح تقوم بدورها. فدور القلب في هذه الشدة التي وقعت أو الكربة أن يتوكل على الله إلى آخر الكلام، ودور اللسان أن يذكر ذكرا يواطئ فيه القلب، اللسان القلب، ودور الجوارح أن تعمل بطاعة الله عز وجل، فالطاعة منجية. فإذا أراد ذلك من قلبه أو من لسانه أو من جوارحه لم ينقد له القلب، ولم ينقد له اللسان، ولم تنقد له الجوارح، ولم تطاوعه. وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء، فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى. إحنا كان من عقوبات الذنوب والمعاصي التي نحن فيها، هذه العقوبة هي إن المعاصي تخونه في أشد الأوقات احتياجا إلى جوارحه، تجعل الجوارح تخون صاحبها. فإمتى؟ أول حاجة وإنت في الدنيا عند وقوع الكرب والشدة والبلاء، تلاقي قلبك ينفسخ عزمه، ما تلاقيش ربنا في قلبك، ما تلاقيش في توكل عليه ولا اعتماد عليه ولا حسن ظن به في الكربة وفي البلاء وفي الشدة. طيب، عاوز أقعد أذكر ربنا في هذا البلاء، تلاقي لسانك مشغول بحاجات تانية، باتصالات تليفونية علشان تخرج من الكربة، بأنه بيسأل هنا وهناك ازاي اخلص الموضوع الفلاني، الكربة اللي انا واقع فيها، ولا يكاد يذكر الله عز وجل. ما ده من الخذلان يا جماعة، الحاجات اللي احنا بنشوفها عادية دي، ان انا في عز الكربة وفي عز الشدة وفي عز الضيق ما اقولش يا رب، وعمال اتصل بفلان واتصل بعلان واكلم ده، هذا من الخذلان بلا شك. والجوارح لا تكاد تجد ان في طاعه، لا في صيام ولا في قيام ولا في قراءه قران ولا في اي طاعه تخرج العبد من هذه الشده ومن هذه الكربه. طيب موقف اخر هو اشد، وهو عند الاحتضار، عند الانتقال الى الله عز وجل، فربما تعذر عليه النطق بالشهاده كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين اصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم قل لا اله الا الله فقال آه لا استطيع ان اقولها، وقيل لاخر قل لا اله الا الله فقال شاه رخ غلبتك، ثم قضى. يعني بيلعب شطرنج، يعني الفاظ بتقال في لعبه الشطرنج. وقيل لاخر قل لا اله الا الله فقال يا رب قائله يوما وقد تعبت كيف الطريق الى حمام الجابي، ثم قضى. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء ويقول تننا تنتنا حتى قضى، يعني بيتنتن يعني وبينغم. وقيل لآخر ذلك فقال وما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها، ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها، يعني لم يقل لا إله إلا الله. وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر بما يقول. هم لما يقولوا كافر ما بيحبوش يقولوا أنا كذا، فهو طبعا هو ما قالش هو كافر، هو قال أنا كذا، لكن حتى يعني يكرهون أن يقولوا ذلك حتى على سبيل الحكاية فيقولونها كذا، يقولون هو كافر بما يقول، وقضى يعني مات عياذا بالله. وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها. قال وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فلس لله فلس حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر أو احتضر وهو عنده، فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة، هذه مشترى جيد، هذه كذا، حتى قضى. وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرة، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. من أشد ما قرأت في هذا، طبعا في كتاب اسمه كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا، في حكايات المحتضرين، ومن أشد ما قرأت في هذا الكتاب أن أبا إسحاق الفزاري قال لعبد الله بن المبارك، واخدين بالكم مين اللي بيكلم مين؟ أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك، جبلان في العلم والزهد والورع وكل حاجة. فقال يا أبا عبد الله، ويا أبا عبد الرحمن مش فاكر كنيته، إنه كان رجل من أصحابنا جمع من العلم أكثر مما جمعت أنا وجمعت أنت. بيحكي له عن واحد جمع من العلم أكثر من اللي جمعه إسحاق الفزاري وأكثر من اللي جمعه عبد الله بن المبارك، ثم حضرته الوفاة. فكانوا يقولون له قل لا إله إلا الله، قال فيقول لا أستطيع، ثم نكلمه فيتكلم، يعني نكلمه في أي كلام تاني يتكلم عادي، فنقول قل لا إله إلا الله فيقول لا أستطيع، وقضى على هذا. فسألنا عنه فقيل كان عاقا بوالديه. وهذا من أعظم ما قرأت في هذا، أن رجلا جمع وحوى كل هذا العلم، يعني أكثر مما جمع عبد الله بن المبارك وإسحاق الفزاري، ثم حجبته عن لا إله إلا الله معصيته كبيرته، يعني هي مش معصية عادية، هي أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، فمنعته وحالت بينه أو دونه ودون قول لا إله إلا الله عند الوفاة. وطبعا واضح جميع من الأمثلة السابقة أن المرأة يموت على ما عاش عليه، يعني التاجر يقول دي رخيصة ودي غالية، والشحات يقول لله فلس لله فلس، واللي بيغني بيتنتن قبل ما يموت، فالمرء يموت على ما عاش عليه. في مقطع انتشر الفترة اللي فاتت، المرأة رحمها الله، المرأة أظن إندونيسية أو حاجة زي كده، وتقرأ القرآن وماتت وهي تقرأ، تختم المصحف يعني أو حاجة، وماتت وهي تقرأ ويعني قطعت قراءتها وذكرت آية فيها التوحيد، يعني ما كانش موضعها، فذكرت آية فيها التوحيد وماتت عليها. مش فاكر، يأتي بقى فعلم أنه لا إله إلا الله مثلا أو حاجة زي كده، مش فاكر الآية الحقيقة. المهم يعني قرأت الآية التي لم تكن في يعني في محلها وماتت عليه. فالإنسان يعني أهو دي واحدة لا حد لقنها ولا حق، يعني إيه ما فيش بقى حد يجي يقول لها لا إله إلا الله، لا. فيعني الإنسان يموت على ما عاش عليه، فمن عاش على التوحيد مات على التوحيد خلاص. وكان أحد العلماء من السلف عنده بغبغان، فكان البغبغان ده من كتر ما العالم ده بيذكر الله عز وجل وبيذكر كلمات التوحيد، يعني من ذكره لا إله إلا الله، فالبغبغان حفظ الجملة، فبقى يرددها كتير. يعني البغبغان فبقى في البيت يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله كتير. وبعدين جه البغبغان ده زي هيموت أو القط أو حاجة جه إيه يعني هيفترسه، فأخذ يصيح، قعد يصوت وبتاع لغاية ما إيه مات. فبكى العالم بكاء شديدا وظنوا إن هو بيبكي على موت البغبغان، فقال لهم أنا ما ببكيش على موته، أنا ببكي إن البغبغان ده ما أكثر ما كان يقول لا إله إلا الله. فلما مات حضرته الوفاة أخذ يصيح، ما بقاش يقول لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه كان بيقول لا إله إلا الله بإيه، بلسانه، يعني البغبغان لا يعني إيه لا يفقه معناها، لا يفقه معناها يعني معنى الكلمة، وإلا فهو موحد، البغبغان بلا شك موحد. لكن الشاهد يا جماعة يعني إيه، هو معش على لا إله إلا الله، يعني امتلأ بها قلبه وعمل بها بجوارحه، لا هي كلمة بيقولها بلسانه. فما جه يموت ما قالها. طبعا هو يعني السلف كانوا كده يا جماعة، كانوا يربطوا بين الأمور، يعني وإلا فالبغبغان موحد بالله عز وجل وهو حيوان بهيم، يعني هو غير مكلف إنه يقول لا إله إلا الله قبل الموت ولا الحاجات دي، لكن اترعب هو الإمام ده، يعني أسقط الأمر على نفسه إن البغبغان ده يعني البغبغان ده انه بيقول لا اله الا الله، ما يمكن انا كده، يعني كأن هذا الرجل حمل المعنى على نفسه، ما يمكن انا كده، انا كمان بعمال ما اكثر ما اقول لا اله الا الله ليل نهار، ويمكن بقولها بلساني، وما اموت هصيح زي البغبغان ده. قال: واذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال ادراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله. يعني في حال حياتك ذهنك وافر وقوتك كاملة والشيطان لعب بيك، وقد أغفل قلبه عن الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه وقت الاحتضار واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك. ولذلك حينها لا يثبت إلا الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قيل عند الاحتضار. ف ليه؟ لأن زي ما كده وصف الحال ابن القيم، أنت في أضعف أحوالك والشيطان في أقوى أحواله، لأنه قد جمع عليك جنده وحزبه، لأنه عارف أن دي آخر إيه؟ يعني آخر عهدك بالدنيا، فيريد أن يظفر بك. فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفر الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فروطا؟ فبعيد من قلب بعيد من الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسان يابس من ذكره، وجوارح معطلة من طاعته، مشتغلة بمعصيته، بعيد أن توفق للخاتمة بالحسنى. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، جمع ظهر يعني. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان. والحال كما قال الحسن، جمعوا بين إحسان وخوف، وجمعنا بين إساءة وأمن. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم. يا آمنا مع قبيح الفعل منه أهل، أهل يعني أهل أداة استفهام. يا آمنا مع قبيح الفعل منه، أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ جمعت شيئين، أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه. يعني الأمن يهلك واتباع الهوى يهلك إذا انفرد، فما بالكم وقد اجتمعا. والمحسنون على ضرب المخاوف قد ساروا، وذلك ضرب لست تسلكه. فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء منك، زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه. من السفيه إذن بالله أنت، أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه. يعني نقول إيه، ده فلان بيضحك عليه، ده باع بيعة وخسر فيها، هو ده اللي سفيه؟ ولا السفيه اللي باع الدنيا، اللي باع الآخرة عفوا بالدنيا؟ بتقول بعد أن ختمت القرآن شرعت في سورة البقر، أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون، ثم قرأت الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قرأتها ثم ماتت رحمه الله. طبعا مشهد، يعني مشهد مؤثر، يعمل في القلوب أعمالا. يعني يمكن مشهد زي ده يبقى أجل من 100 درس وعظ زي اللي احنا بنقراهم دول، ولا انك ترى هذا بعينك. يعني بعد الدرس لو حد ممكن يبقى يشير المقطع هنا على المنشور ده اللي هو بتاع الدرس. يعني قال فصل: ومن عقوباتها انها تعمي القلب، فان لم تعمه اضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان انها تضعفه ولا بد، فاذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. يبقى الكمال الإنساني مداره على أصلين: أن تعرف الحق ثم أن تؤثر الحق. ولذلك يا جماعة مش كفاية تعرف الحق، والكلام ده احنا كنا قلناه مش فاكر أظن في كتاب المجريات والله أعلم يعني، أو في علو الهمة، يعني مش فاكر في أي كتاب، لما قلنا مش كفاية أنك تعرف الحق، لأنك ممكن تعرف الحق. أيوة أنا بقول انشروه هنا، هاتوا اللينك وحطوه هنا، خلاص هو أخوكم حطوا شوفوها بعد الدرس يعني مش دلوقتي. مش كفاية أنك تعرف الحق، لأنك ممكن تعرف الحق ولا تؤثره. يعني يا جماعة اللي عارف إن مثلا الاستماع للغناء مثلا حرام، ولا الفرجة على كذا حرام، ولا العمل المعصية، هو مش عارف إن ده حرام؟ يعني هو عارف الحق، ولا إنه لازم أقوم وقت صلاة الفجر عشان أصلي الفجر، ما هو عارف إن ده حق. طب كل اللي عارف ده بيعمله؟ يبقى هنا المسألة مش في انه جاهل الحق، لا، هو عرف الحق لكنه لم تكن عنده القوة على انه يؤثر الحق، انه يأتي بالحق، لا، فآثر الباطل على الحق، آثر النوم على انه يصحى لصلاة الفجر. فهمتوا؟ ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا، بس لا، وارزقنا اتباعه، لأنه مش كفاية أنك تعرف الحق خلاص. وفرعون كان عارف الحق مش كده؟ مش موسى قال له كده عليه السلام؟ لكن لم يؤثر الحق. ليه؟ لشهوة السلطة وشهوة الرئاسة وشهوة الظهور، ما لم يؤثر الحق مع أنه عارف. قال: وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوى في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف أقسام الخلق وأكرمهم على الله، اللي هم مين؟ عرفوا الحق وآثروا خلاص. ومعرفة الحق درجات، وإيثار الحق درجات. يعني هل كل اللي عرف الحق فآثره درجة واحدة؟ لا، لأن معرفة الحق درجات، وتفاصيل الحق، يعني ممكن إنسان يعرف الحق الكلي وتخفى عليه بعض التفاصيل، وده يبقى ده لابد ان احنا ندركه بالايه؟ بالقوة العلمية. دي القوة العلمية، وانسان بيتعلم. طيب تعلم ايه اللي يخليه يؤثر الحق بقى؟ العبادة وتزكية النفس، دي مسألة تانية خالص غير العلم. يعني العلم شيء، وتزكية النفس شيء اخر، تربية النفس شيء اخر. ومش كل واحد متعلم متربي، مش كل واحد متعلم شرع يبقى متربي، ودي مسألة لازم نفهمها، بالذات إن مع انتشار السوشيال ميديا والناس اللي بتتصدر لتعليم الناس، فلازم المتلقي بقى يبقى فاهم القصة دي. مش كل واحد عنده علم يبقى متربي إيمانيا، لا، وإلا لم يكن أول من يسعر به النار ثلاثة، فكان أولهم عالم. أهو ده عالم ما ترباش، عالم لم تزكى نفسه فأشرك في عمله الذي أفنى فيه عمره، أشرك فيه مع الله غيره. تعلمت فيك العلم وعلمته، قال: كذبت، ما تعلمت إلا ليقال عالم. فين مشكلته؟ أنه ما كانش متربي، ما كانش مزكي نفسه. فالتزكية شيء يا جماعة، والعلم شيء آخر. يعني إيه العلم؟ يعني قسيم التزكية؟ لا، هما يتداخل طبعا، يتداخل، لكن ليس كل من حصل العلم فهو مزكى أو قد تزكت نفسه، لا مش كده. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف أقسام الخلق وأكرمهم على الله. القسم الثاني عكس هؤلاء: لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح و سقموا القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. أنا افتكرت إحنا كنا قلنا الكلام ده في علو الهمة، وهو يعني أتى بكلام القائم هذا هناك. القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه، حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه، حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا، فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره. سبحان الله، فيرى المنكر معروفا، ينعكس إدراكه. يعني يا جماعة مش بس مش عارف يميز، لا ده انعكس إدراكه، ده يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. ده رعب يا جماعة، يعني تخيلوها كده وادخلوا في تفاصيلها كده وتخيلوا ده. كما ينعكس سيره فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروف، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. اللي قتل الإمام علي رضي الله عنه، وهم بيموتوه. يعني أنا يعني لو حد برضو يجيب لنا الرواية اللي حصل، لأنه كان حروريا خارجيا، فازاي وهم بيموتوه يعني كان صابرا على القتل ومحتسبا ومش شايف انه عامل حاجة غلط يعني. ماشي، فده شوفوا يعني هو في بعد اللي عمله الإجرام، بعد الإجرام اللي عمله ومع ذلك هو يرى المنكر معروفا والمعروف منكر. قال ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها، ولذلك ما هو كان حروريا خارجيا، الحرورية فئة ضالة من الخوارج، ولذلك بعض أهل العلم، طبعا بعضهم بعض أهل العلم أخرجهم من قول الله عز وجل في آخر سورة الكهف، قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآية دي تنطبق تماما على هذا الصنف الذي يذكره ابن القيم، اللي هو يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، فده يحسب أنه يحسن صنعا وهو قد ضل سعيه. فبعض أهل العلم قال لا، دول مش الحرورية، دول اليهود والنصارى. وبعضهم وأظن منهم ابن عباس أدخل فيهم الحرورية اللي هم الخوارج، دول بقى الخوارج اللي هم يكفروا الناس وهم شايفين ان هم على دين، وما وصفهم الذي وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون، قال صلى الله عليه وسلم يحقر احدكم ويكلم الصحابه، مش بيكلمنا احنا دلوقتي لا, لا, لا, لا بنصلي ولا بنصوم ولا عندنا عباده، ده بيكلم الصحابه، يقول يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم يقرؤون القران. دي صفه الخوارج يا جماعه، يقرؤون القران وصلتهم صلاة عظيمة لدرجة أن الصحابي يحقر صلاته إلى صلاتهم، لكن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، زي البغبغان اللي كان بيقول لا إله إلا الله ده. قال ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت كافية داعية إلى تركها والبعد منها، والله المستعان. اللي هي إيه بقى العقوبة اللي لو لم يكن فيها إلا هذه لكانت كافية إنك تترك؟ عاوزين نقراها تاني. اللي هي أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. خطيرة جدا. قال وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها ويمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره

نقف هنا. جابه رواية قتل علي رضي الله عنه 3 من الخوارج: عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمر بن بكر التميمي. اجتمعوا فتذكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان. احنا عاوزين الحتة بس. لا انا عاوز، لا احنا عاوزين بقى ابن ملجم ده وهو بيموت، يعني كان ليه قصة كده وقت موته. لما جم يقتلوه ازاي كان صابر وكان لم يجزع وكده، يعني لانه كان يرى نفسه على حق. طيب نقف هنا. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.